الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه الثمين قرة عيون الموحدين: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال: قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتشركون. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير. وهذه قاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هذه قاعدة أشار لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مواطن، أن كل ما جاء في الكتاب في القرآن الكريم من إخبار عن اليهود والنصارى إنما المعني بالخطاب هم المسلمون، فالمسلمون هم المعنيون بهذا الخطاب، فإن كان خيرا يسلكوه وينتهجوه، وإن كان شرا يجتنبوه. فمما نهي عنه أهل الكتاب الغلو، والمراد بالغلو التجاوز في التعظيم سواء بالقول أو الاعتقاد، فنهى الله عز وجل أهل الكتاب، فكذلك نحن منهيون بمثل ما نهي عنه أهل الكتاب، ومن ذلك الغلو في دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد وقع ذلك الشرك في العبادة بهذه الأمة نظما ونثرا، كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الغلو مشهور، وقد صنف فيه ما يسمى بالمدايح النبوية، ما يسمى بالمدايح النبوية التي يغنونها في الموارد، وهذا كله من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى الشرك، ولما جاء رجل فقال: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما خطب خطيب على المنبر فقرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل قال: بئس الخطيب أنت، فأنكره النبي عليه السلام، وهو مجرد تشريك لفظي ليس من المنكر، وإنما هو من سوء الأدب في الخطاب أو من التقصير في الخطاب. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يشرك بالله عز وجل. فعلى ذلك كل ما ينشد اليوم في القصائد والمدايح النبوية وكذلك في الأولياء والصالحين من الغلو فيهم ونسبة بعض صفات الربوبية لهم كعلم الغيب والإحياء والإماتة وما شابه ذلك، أو الاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله عز وجل، كل ذلك من الشرك. ضرب الإمام رحمه تعالى مثالا على ذلك بالبردة، القصيدة المشهورة للبوصيري، والبوصيري شاعر ليس بالهين، ولكنه في الجانب النبوي عنده غلو، ووقع في منكرات عظيمة في قصيدة مشهورة التي يقول فيها: دع ما ادعته النصارى في نبيهما، واحكم بما شئت فيه بعد واحتكم، أو أقل بما شئت فيه بما شئت فيه بعد واحتكم. يعني يقول من جهله في هذا الباب: دع ما ادعته النصارى في نبيهما، يعني قل كل شيء انسبه في النبي صلى الله عليه وسلم، صف النبي عسان بكل شيء إلا أن تقول أنه ابن الله، وقل بما شئت بعد فيه واحتكم، يعني قل أنه يستغاث به، يتصرف في الليل والنهار، يخلق يحيي ويميت، كل شيء يقوله في النبي عسان إلا أن تقول بأنه ابن الله كما قالته النصارى. وهذا منكر والعياذ بالله، إلى أن ذكر أبياته المشهورة التي يقول فيها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، يعني يوم القيامة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، والمراد بالضرة الدنيا الآخرة. كل هذه من المنكرات والبلايا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أفرد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى رسالة مستقلة يرد فيها على أبيات البردة، ومن المعاصرين من ألف في تفنيد أبيات البردة، ولي كتابة أيضا قديمة في الإنترنت تكلمت فيها عن المواطن الشركية في قصيدة البردة، وهي واحدة له همزية كذلك فيها بلايا للبوصيري، وهي مذكورة في مجموعة المتون الميمية هذه، والهمزية كلها مذكورة في مجموعة المتون المطبوعة قديمة، هذه كلها يدل على البلايا. وللأسف هناك من العلم يتوسع في العبارة بالتوسل والاستغاثة ويضم منها بعض الأبيات، ولم يسلم منها إلا القليل النادر الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال: فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة، كما سيأتي بالكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لأن النبي عليه السلام سد أبواب الشرك وحمى جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه إيهام، وليس المراد بأن فيه شرك، وإنما فيه إيهام في بعض دلالات ألفاظه. ففي حديث أنت سيدنا وابن سيدنا أنكر النبي عليه السلام هذه العبارة لما فيها من إيهام في بعض دلالات اللفظ، لا أن اللفظ منكر في أصله، لا أن اللفظ منكر في أصله، وإنما في بعض دلالات لفظه ما يوجب الإيهام، لأن الله تعالى سيدنا والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، وعن نفسه يقول أنا سيد ولد آدم، ولكن النبي عليه السلام أدبهم لئلا يقول مثل هذه الألفاظ حتى لا يتجرأ الإنسان ويتوسع في المدائح والإطراء فيقع في الشرك بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابهه. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد فدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. نعم، لأن علي رضي الله عنه غلوا فيه، جاءوا عنده وقالوا أنت هو، قال وما هو؟ قال أنت الله. فغضب علي رضي الله عنه وارضاه انتصارا للتوحيد وإنكارا للشرك، وخد الأخاديد ثم أبرمها بالنار ثم ألقاهم فيها، فالصحابة يوافقون على قتلهم لأنهم كفار مرتدون، ولكن ابن عباس خالف في طريقة القتل في إنكاره للإحرام بالنار، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا قول الجمهور من هذا العلم. والتعذيب بالتحريق والقتل بالتحريق مسألة فقهية ملحوظة عند الفقهاء. أحسن الله. قوله في الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قوله وما ذكره الله تعالى في سورة نوح هي من أساليب الغلو في الصالحين، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، كما قال ابن عباس هؤلاء أسماء، هؤلاء رجال صالحون كانوا على تقوى وماتوا، فلما ماتوا حن إليهم، أي جيل التالي حنوا إليهم وإلى ذكرهم وإلى فضلهم، فقالوا ننصب صور على قبورهم كما جاء في بعض الآثار، فنصبوا صورا على قبورهم كي لا ينسوهم. فأخذ الإنسان إذا حس بقسوة في قلبه وضعف في دينه ذهب إلى تلك القبور ونظر إلى الصور، فذكر أولئك العباد والصلحاء وما عبدوهم، وهذا من مكر الشيطان. وكما جاء في الحديث أن في كلام ابن القيم رحمه تعالى أن الغلو في التصاوير هو سبب الشرك أو انتشار الشرك في بني آدم، فجعلوا الصور على القبور، ثم تمر الأيام والليالي فقال لهم الشيطان أنتم كلما أردتم أن تذكروهم ذهبتم إليهم، أولا بدأوا بالعكوف على القبور، فلما طال منهم العكوف على القبور نسوا الصور، فصارت القبور عندهم متشابهة، فلم يكن فيهم تحرك للعبادة والدين، فجعلوا على قبورهم صورة، ثم قالوا كل يوم تذهبوا إلى القبور جعلوا صورا في بيوتكم حتى تروا الصور دائما وتتعبدوا الله عز وجل، ولم يحصل شرك، حتى ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر فقالوا فحنوا على الجيل الأول، فقال إنما الصلاح والزكاء والنقاء كان في الجيل السابق، عندما كانوا يستسقون ويستمطرون بهؤلاء فادعوهم من دون الله، فدعوهم فبدأ الشرك في بني آدم. نعم أحسن الله لكم. هذا الكتاب مطبوع عنوانه الشرك ومظاهره، مطبوع في 3 مجلدات جيد، تكلم عن هذه الأمور والشرك في الأمم السابقة كيف بدأ، والشرك كذلك في القرون الماضية. نعم أحسن الله لكم. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعده، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لحمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. والأيام تداولوا بأمر الله عز وجل، فلما غاب الشرك عن في جزيرة العرب من بعد دعوة إبراهيم عليه السلام دفنت الأصنام ولم يهتم الناس بها، فيقال بأن أول من جلبها إلى، جاء في الصحيح أن أول من جاء بالأصنام إلى مكة وجزيرة العرب هو عمرو بن لحي، عمرو بن لحي هو الذي جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب، يقال بأن أخرجها من سيف جدة، ويقال بأنه جاء بها من الشام، ثم دعا الناس إلى عبادة من دون الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قوله أن ينصبوا هو بكسر الهمزة، وقوله أنصابا جمع نصب، وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين، هكذا الفتح النصب نصب. أحسن الله إليكم. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية، فصارت هذه الأصنام بهذه التصاوير. نسخ يعني زال، كل معنى واحد، نسي ونسخ يعني زال، لأنه يقال نسخت الشمس الظل أزالته، فنسخ العلم يعني زال العلم، والعلم يزول بنسيانه، من أسباب زوال العلم نسيانه، فإذا نسي العلم جاء الجهل، وهذا فيه مكمن الخطر، الخطر غياب العلم، فإذا غاب التوحيد سوف يحضر الشرك، إذا غاب التوحيد سوف يحضر الشرك. نعم قم. أحسن الله. قال فصارت هذه الأصنام بهذه التصاوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها، وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه، كما لا يخفى على ذوي البصائر، كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، بل يقال بأنه مجنون. تكلم عنه السخاوي في الضوء اللامع، تكلم عنه بكلام كثير، وأن الذي يدعونه في مصر في طنطا يسمونه أحمد البدوي هو ليس له فضيلة سابقة، وإنما كان رجلا مجنونا مجذوبا أحمر العينين يذهب إلى المزابل، فعكفوا على قبره يدل على مكر الشيطان به، نسأل الله السلام والعافية. وهذا مما نبه عليه شيخ الإسلام محمد الوهاب، أن المشركين الأوائل كانوا يعبدونها صراح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، يستغيثون بها الصلاح، وأما المشركون الأواخر فهم يعبدون الحجر ويعبدون الشجر ويعبدون حتى البهيمة ويعبدون العين النضاحة ويعبدون المجانين والمجاذيب ويعبدون الزنادقة السحرة والدجلة، كما يحصل في كثير من البلدان في المغرب وفي السودان وفي اليمن وكذلك في جزيرة العرب في وقت قد مضى. أحمد البدوي الآن بيته يضاهي بيت الله عز وجل، قبره يضاهي بيت الله عز وجل، يطاف من حوله وتقدم لهم القرابين ويستغاث به ويحتفل بمولده، فعلوا به الأفاعيل، لكن الشرك يزول، وهؤلاء المتبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون معه. أحسن الله. قال وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا فصار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي، ذكره السخاوي عن أبي حيان. نعم مجنون. فزين لهم الشيطان عبادته، فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويجيبهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسجد على عتبة حضرته. نعم يفعلون الشيء العظيم، صلى الله عليه وسلم. والذين يعبدون من دون الله الآن من الأضرحة المشهورة كثيرة جدا، ليس فقط أحمد البدوي، وإن كان أحمد البدوي يعبدونهم إلى أقطاب المشاهير، وإلا في كل بلد طاغوت يفتنون به قبر هود في اليمن والعيدروس والمرغني والتيجاني وعبد القادر الجيلاني ومزار شريف في أفغانستان، وخذ من هذه القبور الأضيع التي تعبد من دون الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. ذكرها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الحامد الحسن موجود في الدرة السنية لما تكلم عن أوضاع الناس قبل هذه الدعوة المباركة ذكرها وصلتها بأسمائها ومواطنها. أحسن الله إليكم. قال: وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي، وعبد القادر من متأخري الحنابلة وله كتاب الغنية، والآن بعد شبابنا يغني أغنية وراجت من بينه ما هي كفر بالله شرك بالله عز وجل، يستغيث المطرب ويقول عبد القادر يا أبو علي سيدي روف علي، ويغنونها الشباب ولا يرون بأنها شرك. نعم. أحسن الله إليكم. وقال: وله كتاب الغنية وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة، وهو من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت، وسبب ذلك الغلو ودعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. الجيل يعني لا يرضى هذه الأمور، لا يرضاها، لم ينادي الناس أن يعبدوه من دون الله عز وجل، وهو في الجملة من أهل السنة. عبد القادر الجيلاني الحنبلي رحمه الله تعالى من أهل السنة وأهل الفضل والزهد، ولكن لما مات فتن الناس بقبره وفتن الناس بصلاحه، فأصبحوا ينادونه ويستغيثون به، مثل قبر الأوزاعي في مصر، رجل صالح عالم مشهور من أهل الشام، ويعكفون على قبره. ها بإذن الله عز وجل هم لا يأثمون بصنيع هؤلاء الجهال، وإنما يأثم الذين وقعوا في الشرك والذين يأثمون. نعم. قال: وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي. وفي هذا آية من دلائل النبوة، أن النبي عليه السلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله معنا النبي عليه السلام هو الأفضل ولا يقارن بغيره من أمته، لكن لم يحصر عند قبر النبي عليه السلام مثل ما يحصر عند تلك الأضيحة، وهذا فيه استجابة لدعاء النبي عليه السلام عندما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقبور الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها يقدم عندها القرابين ويعقد عليها الخرق ويطاف من حولها ويتمسح بها، وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مصان محفوظ بثلاث جدران. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فاستجاب الله تعالى دعوة النبي عليه السلام وحمي قبره من ذلك الحين إلى اليوم. لم يحصل عند قبر النبي عليه السلام من فضائع الأعمال الشركية ما حصل عند كثير من القبور، وإن كان يحصل بعض الهتافات والاستغاثة القولية، ولكن هذا لا يعد من اتخاذه وثنا، فإن هذه الهتافات تكون عند قبره وعند غير قبره، وأما الطواف من حوله وذبح النذور له وتقديم القرابين وما شابه ذلك فهذا لم يحصل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله. قال: وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكثر أهل الأرض، وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين، كأناس بمصر وغيرها، وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما. في قبة زيد بن الخطاب كانت تعبد من دون الله عز وجل في نجد، وكان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول الأمر ينكرها فيمتحنونه فيقول: الله خير من زيد، لأنه كان في مستقبل عمره ولا يستطيع أن يجابه. وكان هناك غار اسمه فحر الفحول يعتقدون فيه بأن المرأة التي تأتيه ولم تنجب أو أنها لم تزوج أن يأتيها الرزق، فتستغيث به وتقول: يا فحر الفحول ارزقني زوجا قبل الحول أو ولدا قبل الحول. وكذلك تاج وشمسان صخرات كانت تعبد من دون الله عز وجل على أسماء رجال صالحين. نعم. محسنات. قالوا: في الحجاز واليمن وغيرهما. الحجاز عند الطائف كانت قبة العباس تضاهي بيت الله عز وجل ببرائها وقبتها وعكوف الناس عليها وطوف الناس على القبر، مع أن القبر مشكوك في صحة موقعه، وإن كان عباس رضي الله عنه مات في الطائف، ولكن المشركون يتعلقون بأدنى الشبه فعكفوا على القبر وبنوا عليه القبة وأنشأوا السوق الآن موجودة اللي جنب بجوار سوق المسجد العباس، أنشأ السوق تبركا وتيمنا بالمقابر، وبنوا المسجد كذلك تبركا وتيمنا بالمقابر، وهذا كله من البدع والمنكرات، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك في مكة في المعلاة في الحجون قبة خديجة إلى عهد قريب قبل دخول الملك عبد العزيز كانت تضاهي بيت الله عز وجل، ولما دخل جيش الملك عبد العزيز وجدوا الكثير من القرابين والذبائح مربوطة كي تقدم وتقرب إلى إلى إلى إلى قبة خديجة، وكان بجوارها سوق يسمونه سوق الاثنين، ويقول القائل فيهم اللهم كل يوم عليك إلا اليوم عليك يا خديجة، يعني اليوم رزقنا عليك يا خديجة، نسأل الله السلامة والعافية. كفر بالله عز وجل. نعم أحسن الله. قال وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم الجن وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو بتزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك الشيطان. وهذه الفتنة مستمرة كما جاء في الحديث عن النبي عليه السلام وفي آخر الزمان تأتي تخرج الشياطين من البحر وتخطب على المنابر تتكلم في الناس، وربما تجي هناك شيطان يخطب ويتكلم، وربما هناك شيطان يتلبس إنسي فينطق بلسانه ويقرر ما عنده من فتن، كما نرى اليوم الدجاجلة عدنان إبراهيم وأشباه هؤلاء الزنادقة يتكلمون بقاويل ويقررون باطيل وتنقل بين الناس، وما يشك الشخص بأن هذا من الانحراف في العقيدة وأن هذا من الشياطين. نعم أحسن الله. قال فأنكر ذلك عمرو فقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب. وهذه الشبهة الشيطانية، شوف المكر الشيطاني، أول قال إلا شريكا هو لك، فأنكرها عمرو بن لحي على ما عنده من ضعف في دينه ورقة، قال تملكه وما ملك، يعني هو شريك لك ولكن تحت ملكك. هذه الشبهة هي اليوم تدار عند المشركين، أنه يحيي ويميت بعون الله، يغيث المستغيثين بعون الله، فيقررون عند الناس أن هذا الشرك جائز، فقالوا نحن لم نقل بأنه انفرد عن الله عز وجل، لا، هو يغيث المستغيثين ويتصرف في الكون ويحيي ويميت ويعلم الغيب بعون من الله. نقول هذه نفس شبهة من شبهة الشيطان الذي قال تملكه وما ملك، هم مع ذلك مع إقرارهم بأن هذه المعبودات تملك ولا تملك لم يكن هذا شافعا لهم في دفع الكفر عنهم. نعم أحسن الله. قوله وعن عمر أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنور وفاء مصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله لا تطروني، الإطراء هو الغلو كما أطرت النصارى ابن مريم، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه. وهذا من أجمل، هذا أجمل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، الوصف بالعبودية والرسالة، رد على فرقتين ضالتين وقعت فيما قبل مع الأنبياء والرسل وكذلك فيما بعد. فمما حصل الأنبياء والرسل أن هناك من رفع مقام الأنبياء والرسل إلى مقام إلهية كما حصل للنصارى مع عيسى عليه السلام، فأخبر النبي عليه السلام بأنه عبد الله فلا تقعوا فيما وقع فيه النصارى. ووقع هناك في الأمم السابقة من استهان بمقام النبوات فقتل الأنبياء، فأخبر بأنه وإن كان عبدا لكن الله اصطفاه وميزه بوصف الرسالة، فهو في هذه الجملة يرد به على طائفتين غاليتين في الإفراط والتفريط، فمن أفرطوا في مقام الأنبياء وزادوهم عن قدرهم قيل لهم لا هو عبد، أنزلوه إلى مقام العبودية ولا ترفعوه إلى مقام الألوهية، ومن فرط في مقام الأنبياء ولم يعتبرهم شيئا وإنما عدهم من العقلانيين والذين صفت أرواحهم فتكلموا بالحكمة، فيقال لا، بل هم وإن كانوا عبيدا لكن الله اصطفاهم بالوحي والإيمان. ولذلك قال العلم هو رسول، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولكن يطاع ويتبع. هذا أجمل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولكن يطاع ويتبع. ووصف بالعبودية شرف، ولذلك الله تعالى ذكر النبي عليه السلام بوصف العبودية في أكثر من موطن من مواطن الشرف. أليس الله بكاف عبده في موطن الكفاية، في موطن الدعوة ولما أنه لما قام عبد الله يدعوه، في موطن الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، وغير ذلك من المواطن. وكذلك الوصف بالرسالة شرف للنبي عليه السلام، فهو رسول من رب العالمين. نعم أحسن الله إليكم. وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. قوله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر الراوي، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومن عجائب دلائل النهي على الغلو النبي صلى الله عليه وسلم في حجه حمل النبي عليه الصلاة والسلام حجرا صغيرا، حجرا صغيرا بقدر البندقة وبقدر الحمص الذي حصل خذف، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال أهل العلم في هذا من النكت والدلالات أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة بأنهم مقيدون بسنته حتى في حجم الحجر. أنت مقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حجم الحجر، فكيف بصلاتك وزكاتك وصيامك وحجك وما هو أعظم من ذلك مما يتعبد به لله عز وجل. فينبغي المسلم أن يوطد نفسه ويوطن نفسه على أنه يتبع ولا يبتدع ولا يغلو في دين الله عز وجل، وإنما يستن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. حتى وإن كان التنطع فيما هو مباح، حتى وإن كان التنطع فيما هو مشروع. لذلك لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها لماذا تقضي الحائض الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، أحرورية أنت، هذا تنطع حتى لو كان في دين الله عز وجل يعتبر ما التنطع. والصحابة والسلف كانوا ينكرون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر ذلك لما جاء في الحديث الثلاثة الذين دخلوا بيته وكأنهم تقالوا عبادته، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أنا أنام وأصلي، أنام وأقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فأحيانا يقع التنطع فيما هو مشروع، لا يظن الشخص بأن التنطع فقط هو فيما هو محدث ومبتدع، لا، بل ربما المشروع يأتي الإنسان يريد أن يزيد عليه فيقع في المذموم والغلو المنهي عنه. نعم أحسن الله إليكم. وقال أبو السعدات هم المتعمقون الغالون في الكلام، ابن أثير، أبو السعدات ابن أثير. نعم أحسن الله إليكم. الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. وقال النووي في كراهة التقعر في الكلام بالتشدق، فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب بركة. أحسن الله. سلام.